الحمد لله، الحمد لله الذي حكم بالفناء على هذه الدار، وأخبر أن الآخرة هي دار القرار. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وحده ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل يخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى وهو العظيم في عليائه يباهي ملائكته بمن؟ بمن جلسوا يتذكرون نعم الله وآلاءه. هكذا كانت مجالس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مجالس يتذكرون فيها نعم الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، نعم الله كثيرة وآلاؤه غزيرة، أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا وقربنا إليه وهدانا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وآتاكم من كل ما سألتموه، ومن أعظم هذه النعم وأعلاها وأجلها وأسناها نعمة بلوغ رمضان، نعمة إكمال عدة صيام رمضان ونحن في عافية وإسلام وصحة وإيمان. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، إنها آخر جمعة في رمضان، وهكذا تمضي الأعمار، هكذا هي الدنيا. وإنما العبد جملة من أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضه، فلنتفكر في دنيانا وسرعة زوالها. كل يوم وكل شهر ينقضي يدني الإنسان من أجله ويقربه من آخرته، وخيرنا من طال عمره وحسن عمله، وشرنا من طال عمره وساء عمله. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا وداع شهركم، واختموا بالحسنى أعمالكم. ومن أعظم وأهم ما يختم به شهر رمضان المعظم وتملأ به ساعاته الأخيرة التضرع والإلحاح على الله عز وجل بطلب العفو والقبول، وأن يتكرم علينا فيجعلنا ضمن قائمة مباركة هي قائمة العتقاء، تلك القائمة التي لا يخزيها الله يوم القيامة أبدا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. معاشر الموحدين، هذا الشهر هو شهر صيام وقيام وتلاوة قرآن، كما أنه أيضا شهر عطاء وجهاد ونصرة للمظلوم وإعلاء لكلمة الحق. ما يحدث لإخواننا في فلسطين من قتل وتشريد وتجويع هو جرح نازف في جسد هذه الأمة. لا يجوز للمسلم الصائم القائم التالي للقرآن أن يسكت عما يحدث في فلسطين أو يتغاضى عنه بحجة الانشغال بالعبادات الفردية. علينا النصر بما نستطيع. كيف لك أن تتغاضى وأنت تقرأ في ختمتك وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ كيف لك أن تسكت وقد وصلت أثناء تلاوتك إلى تلك الآية إنما المؤمنون إخوة؟ أيها الإخوة المؤمنون، علينا النصر بما يمكن من مقاطعة لكل منتج داعم لعدوهم، البحث عن أي سبيل لدعمهم بما نقدر عليه من مال يوفر لهم الطعام والمأوى، عن الكلمة التي نستطيع أن نجهر بها في وجه الظالمين، عن أي شيء نملكه. علينا أن نستشعر وكأننا نحن المخاطبين الوحيدين بنصرتهم من بين جميع الأمة، ألا نتركهم يواجهوا هذا العدو لوحدهم لا يملكون ما يتفطرون به ويتسحرون في شهر رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن ينصرون إخوانهم في كل مكان، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الموحدين، شرع الله لنا في ختام شهرنا أعمالا صالحة نجبر بها صيامنا، ومن ذلك إخراج زكاة الفطر، تلك الزكاة التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين تؤدى قبل الخروج لصلاة العيد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ومن استطاع أيها الإخوة إيصال زكاة الفطر لإخوانه في غزة فهم أولى وأحرى وأحق بها. ومما شرع لنا في نهاية شهر رمضان التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير الذي يبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لأداء صلاة العيد. معاشر المسلمين، العيد، وما أدراكم ما العيد؟ تلك الفرحة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. العيد موسم فرح وسرور نتقرب فيه إلى الله بإظهار السعادة والحبور، فلنتهيأ للعيد بالجديد والجميل من العطور والثياب، وبالحرص على صلاة العيد مع الأهل والأولاد، فإنها من أعظم شعائر الله. تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج في العيد العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فلنجدد الحمد على بلوغ تمام شهرنا، ولنسأل الله قبول الصيام والقيام، ولنستغفره مما حصل في شهرنا من خلل وتقصير. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الصدقات وتلاوة القرآن، وتقبل منا سائر أعمالنا في رمضان، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية والأمة الإسلامية ترفل في ثوب عزها. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونال سلامها وبركتها وخيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وتقبل فيه جميع طاعاتنا، واجعلها مثقلة لموازيننا يوم العرض عليك.